الدين وسط، ترى الدين يوافق كل عقل سليم، الدين يوافق كل فطرة سليمة، الدين حتى ترى في الأخلاق لا إفراط ولا تفريط، في النظر للنفس وللناس لا إفراط ولا تفريط. إن إياكم والغلو، حتى في غيرنا وفي نفسنا، يقول عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو، الغلو إفراط، إياكم والغلو فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو. شوف بعض الناس من كثر ما غلب نفسه جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، شاف نفسه في حنين، إن أنا أفهم من الرسول، أنت من أنت؟ أنت شنو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أنا وزع الغنائم في حنين قال اعدل يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. تدري هذا اللي قال الكلمة الآثمة هذه، كلمة الظالمة، الكلمة الفاجرة، يتهم الرسول بالظلم. تدرون منه هذا؟ هذا رجل ثوبه إلى نصف ساقه ولحيته كثة وعليه آثار السجود، يعني ترى هذا الرجل ترى عابد زاهد، رجل إذا شفته تحتقر أنت صلاتك لصلاته وعبادتك لعبادته، لكن من كثر إعجابه بنفسه وغروره بنفسه اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الإنسان وأمثاله اطلعوا ناس يقاتلون علي بن أبي طالب وأصحاب النبي، وبحجة شنو؟ احنا نعرف الدين أكثر منهم. هذا غلو، هذا إفراط، هذا انحراف. ديننا دين وسط، لا إفراط ولا تفريط. وما أجمل الدين، إنه الحنيفية السمحة، فهل يستويان؟كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا مع أصحابه فخط في الأرض خطا مستقيما، وخط على جانبتي هذا الخط خطوطا صغيرة، ثم قال انظر لأسلوب الشرح، يستخدم وسائل ليبين للناس طريق الله عز وجل المستقيم وطرق الانحراف الكثيرة. طريق الله واحد ومستقيم، ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا طريق الله المستقيم، وهذه الطرق على رأس كل منها شيطان. هذا الشيطان يدعو الناس ليحرفهم عن طريق الله عز وجل، هذا هو الطريق المستقيم الذي أرادنا الله عز وجل أن نسلكه. ثم قرأ عليهم صلى الله عليه وآله وسلم قول الله وأن هذا صراطي مستقيما. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.